اللهم أدخلنا الجنة، اللهم جئناك نرجوك والجنة، اللهم جئناك نرجو رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر، يا أرحم الراحمين.